فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم عبد العزيز من الكويت، قالت سألت سؤالين، تقول: هل إذا صليت لازم ألبس الجوارب؟ يا أختي أم عبد العزيز، زادك الله حرصا وبارك فيك وأعزك، بالنسبة لقدمي المرأة تغطيان في الصلاة، سواء بجوارب أو بالثوب الطويل أو بالملاءة أو بالعباية أو بالجوارب، أهم شيء أنك تغطين رجلينك في الصلاة، هذا أهم شيء. تغطينها بجوارب، بالعباءة، بالثوب الطويل، بالملاءة، منشفة، بأي شيء يحقق المقصود بارك الله فيك. طبعا أفضل شيء الجوارب، لأنه يستر ولا يخلي هناك حركة بالنسبة للمرأة في الصلاة. أم عبد العزيز تسأل تقول: بالنسبة اللي نشاهد في الأفلام والمسلسلات الممثلين يصلون، ما الحكم؟ يا أخت الفاضلة، إن كانت الصلاة تمثيل فهي باطلة، ما هي بصلاة هذه. وأما إذا كانت صلاة حقيقية يصلون ثم يصورونهم هم يصلون الظهر أو العصر أو السنة، فما في شك بأن هذه إذا كانت لله فهي مقبولة بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فاطمة من فرنسا تقول بأن ولدها توفي قبل 6 أشهر وعمره 24 سنة، هل فعلا تجتمع به يوم القيامة؟ يا أخت فاطمة، أسأل الله تعالى أن يعظم أجركم وأن يحسن عزاءكم وأن يغفر لولدك، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع درجته في المهديين. بالنسبة للاجتماع، نعم بإذن الله تعالى، إذا كانت الأسرة يعني صالحة وطيبة فالله جل وعلا يكرمهم بالاجتماع. يقول جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله تعالى يبارك في هذه الأسرة ويبارك في الأولاد فيجتمعون بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو علي من الكويت يسأل يقول: ما حكم يعني الطلاق بعد 5 أطفال؟ يقول: المرأة تطالب بالطلاق ولدينا 5 أطفال، ما الحكم؟ يا أبا علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الطلاق هو الحل الأخير والإجراء النهائي بالنسبة لقضية الشقاق بين الزوجين. فإذا كان ثم مشكلة بين الزوجين هناك حلول كثيرة جدا، آخر إجراء يمكن اللجوء إليه هو الطلاق. فإذا كان يا أخي الفاضل هناك يعني ممكن الإصلاح فطيب. كذلك يعني أم علي بارك الله فيها، أنا أناشدها وأدعوها، لأن أبو علي واضح متأثر أمس، أنا أناشدها وأدعوها من خلال هذا البرنامج بأن تتقي الله جل وعلا وبأن لا تلجأ إلى بأن لا تلجأ إلى الطلاق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فأنا أدعوها من هذا المنبر بأن تتقي الله وبأن تخاف الله وبأن تعود إلى زوجها. إذا كان مشكلة عندك يا أبو علي، إذا كنت مخطئا تنازل وحاول أنك تصلح وضعك، وإذا كان عندك يعني تشوف أنك ممكن تتنازل عن بعض القضايا ممكن حتى يلتئم البيت بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات، تفضلي يا شذا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بعض الأسئلة لو سمحت. السؤال الأول، أنا عندما أصلي الرواتب، نعم، رواتب السنة القبلية والبعدية، فأحسب قبل الأذان 10 دقائق مثلا الظهر، لأننا ما عندنا يعني لا أذان لا إقامة وكلهم الجماعة المساجد الشيعة. هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، ما حكم طفل الأنابيب؟ نعم لو سمحت. نعم وأشكرك وبارك الله فيكم. مرحبا شذا، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. السلام ورحمة وبركاته. كيف الحال؟ مرحبا أخي أحمد. عندي سؤال شيخ لو سمحت. تفضل يا أخي. أنا راتبي في البنك، لكن بنك دبي الإسلامي، مثل ما تقول إسلامي يعني. نعم. أستلم منه ويبقى لي شيء جزء يعني. هل هذا اللي يبقى أتركه في البنك أو أسحب راتبي الكامل يعني من هذا البنك؟ طيب يا أحمد أبشر إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا أخوي مرحبا. تفضل يا سهى. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. صباح أخبارك. مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. السؤال الأول شيخنا، صلاة قيام الليل أي ساعة أنت تبدي؟ لوين؟ طيب طيب. السؤال الثاني يعني هل يجوز قراءة القرآن كتاب واحد؟ وأنا عندي يعني هواي كتب يعني قرآن، يصير يعني أقرب واحد بتجينا تركهم لو قرآن هماتين. طيب يا سهى. السؤال الثالث يعني بلا زحمة، هل يجوز يعني يعني أصلي ويا الأذان؟ يعني أول ما يقول الله أكبر أصلي لو ألا يخلص الأذان. طيب يا سهى. دول عينك. مرحبا أختي. شكرا جزيلا. دول عينك. تفضل أم كريم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. ألو. تفضل أختي. أيوة أختي شو أخبارهم؟ مرحبا أختي مرحبا. أخوي بسألك عن صلاة الوتر، بس مرة قلت إن تشعل يعني بالنسبة للشفع أنا أصلي صلاة العشاء بعدين السنة بعدين الشفع، والوتر آخرها بعد قيام الليل، هذا يصح ولا لا؟ هاي أول سؤال. نعم. الثاني بلا دعاء، إني دعاء صلاة الوتر وأنا واقفة رافعة إيديني ولا وأنا ساجدة؟ دعاء صلاة إيش؟ الوتر. الوتر إي نعم. وفي بعد ممكن؟ ممكن بس الصوت يقطع يا أم كريم، أنت قريبة ما شاء الله، في دبي يقطع الصوت ما شاء الله. والله شوي ابعدي عن التلفزيون شوي. أنا وايد إذا بس الله تلفي. طيب تفضلي. بالنسبة لقراءة الأذكار عقب الصلوات بعد عادي نقراه بعد صلاة قيام الليل أو بعد السنن أو بعد الفروض، ما أدري كيف بعد. طيب يا أم كريم أبشر إن شاء الله. اسمعين الجواب. تفضل اخوي محمد سهل العاج. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل يا أخي تفضل. نسأل هنا نتعامل مع أهل الحرارة الزيت، هنا يأتيك واحد عنده حاجة عندي سنتين أم ثلاثة وأعطيني مصر كذا وخذ النتيجة، سنتين عندك تعمل فيهم ثلاثة. محمد يا محمد. نعم يا أخي أعد السؤال لو سمحت، ما أعد السؤال ما فهمت سؤالك. يدرك عندنا معاملة نعمل مع سافي ساحل العاج. تتعاملون في الزيت؟ لا لا في الحديقة. في الإيش؟ في الحقل. ما أسمع والله يا أخوي محمد ما أسمع والله. في الحقل؟ ها نعم هنا حقل الزيت يعني حلافة الزيت. حقل الزيت طيب. نعم طيب. يقول عنده أكتارين يقول خذهم أعطيني مبلغ كذا مدة سنة أم سنتين والنتيجة لك. اللهم صل على محمد. يا أخي محمد يعني الآن ماذا يقول لك؟ يقول لك أعطني مبلغ إلى مدة سنة أو سنتين. نعم واعمل في الحديقة والنتيجة خذها، لكن النتيجة أنت تعطي مبلغ أو تأخذ الحديقة سنتين أم ثلاثة. إيه يعني يقول لك خذ خذ هذه مزارعة يسمونها مزارعة. نعم مزارعة الزيت يعني. طيب ممتاز الآن وضحت مزارعة الزيت. طيب طيب. نعم. سؤال ثاني يا محمد. النتيجة كل شهر عندك هي النتيجة كل شهر أنت تأخذ منها شيء كل شهر. انقطع. طيب طيب نكتفي بهذا القدر بسم الله. الأخت شذا من العراق تقول هي لما تصلي الرواتب تقول أحسب قبل 10 دقائق من موعد الأذان أو تقدر موعد الأذان ثم تصلي، تقول لأنه ما عندنا مساجد تؤذن أذانا صحيحا. يا أخت شذا بارك الله فيك، احنا ذكرنا دائما بأن السنة الرواتب بعد الأذان، فإذا أنت قدرت والله تقولين بعد الأذان بعشر دقائق أصلي من باب الاحتياط تشكرين على ذلك، وإن شاء الله وقعت الصلاة في موقعها الصحيح. أما قبل الأذان لا، السنن الرواتب كلها تكون بعد الأذان بارك الله فيك. شذا تقول ما حكم طفل الأنابيب؟ يا أختي الفاضل الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، لكن العلماء جوزوه بشروط، منها أن يشهد أطباء بأن عملية الحمل لا يمكن أن تتم إلا بهذه الطريقة، ويشهد أطباء عدول من المسلمين. الأمر الثاني أن يتولى قضية علاج المرأة هي طبيبة وليس رجل، وأيضا اليقين بعدم اللعب بقضية الماء المنوي، عدم اللعب فيه بارك الله فيك، بهذه الطريقة يكون صحيحا. الأخ أحمد من أبوظبي يقول عنده راتب في البنك، يضع في البنك يأخذ جزء ويبقي جزء، يقول بالنسبة للمتبقي ما حكمه؟ هل أسحبه أم أبقيه؟ يا أخي الفاضل أنت بالخيار، هذا راجع لك أنت. إذا كنت والله تقول والله أنا أبغى أسحبه وحطه عندي في البيت وأمان الحمد لله البلاد ولا عندنا مشكلة ما فيها شيء لك، هذا تقول لا والله أنا ما أقدر أحطه، أخشى من اللصوص، أخشى من كذا، أو مثلا عندك الالتزامات، عندك شيكات، عندك كمبيالات، عندك أشياء من القبيل، ومطالب أن يكون عندك حساب مثل ما تتعامل الآن أغلب الجهات، فلا ما في شيء، خلي في بنك، في البنك بارك الله فيك، بس أهم شيء لا تأخذ عليه فائدة ولا تأخذ عليه شيء من يعني خلي في حساب جاري بارك الله فيك. الأخت سهى من العراق تقول بالنسبة لقيام الليل متى يبدأ؟ يا أخت الفاضلة يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، هذا كله قيام ليل، وهو على ثلاث أقسام، ثلث الأول ثلث الأوسط ثلث الأخير. وأفضل شيء هو قيام داود، قيام داود عليه السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم ثلث الليل وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه، بهذه الطريقة. فأنت بالخيار أخت الفاضلة، صلين بعد العشاء يسمى قيام ليل، في أوسط الليل وآخر الليل قبل الفجر قسمين على ثلاثة يظهر لك الثلث الأخير، وأفضل الأوقات هو الثلث الأخير. سوها تقول قراءة القرآن هل يلزم أن أقرأها في مصحف واحد؟ لأن تقول عندي مصاحف كثير. ما يلزم يا أخت الفاضل، تقرأين من هذا وتقرأين من هذا وتقرأين من الآيباد، تقرأين من الأجهزة، تكملين قراءتك، كل هذا مشروع، تقرأين من حفظك، كل هذا مشروع والحمد لله. سهى تسأل تقول بالنسبة للصلاة هل تكون مع الأذان مباشرة أم لا؟ هو الأصل يا أختي الفاضلة أن الصلاة تكون بعد الأذان، هذا هو الأصل، لكن أنا نبهت، يمكن أشكل عليك، نبهت في البرنامج بأن أحيانا بعض الناس يحتاج إلى أن يصلي مع الأذان، عنده رحلة مثلا أو يكون في المطار مثلا والبوابة تكاد تغلق مثلا، يقال إما أن تركب ولا يعني راحت عليك الرحلة مثلا. أيضا ما يتعلق بقضية الوالدة مع أولادها مثلا وأطفالها الفجر تحديدا، يمكن تجهزهم من المدارس وتجهز زوجها للعمل وكذا، قد تحتاج إلى أن تصلي في هذه الفترة، تخشى أن يطلع عليها النهار وهي ما صلت، ما في بأس. أما الأصل الإنسان المرتاح ما عنده مشكلة ما عنده شغل لا، يخليها بعد الأذان بخمس دقائق بعشر دقائق وهكذا. أم كريم من دبي تقول بالنسبة لصلاة الوتر، هو تقول يعني الترتيب هي سنة العشاء وبعدين الشفع وبعدين الوتر في آخر الليل. يا أم كريم بارك الله فيك، هو هذه صح، لكن المسألة واسعة، أنت بعد العشاء الآن تصلي ركعتي العشاء، هذه تسمى السنة البعدية، بعدين تريدين تصلين شيء من قيام الليل أربع ركعات ما في بأس. أنت الآن هل تستطيعين تقومين آخر الليل قبل الفجر؟ إذا قلتي لي نعم أقول لك لا، أخر الصلاة آخر الليل أفضل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فتقومين ثم توترين بركعة واحدة آخر الليل قبل الفجر. تقولي لا والله أنا ما أقدر، يمكن أنام وأخشى أن يطلع علي الفجر، لا أوتري أول الليل، صلي لك مثلا 11 ركعة أو مثلا 9 ركعات أو 7 ركعات أو 5 ركعات أو 3 ركعات وتوترين، طبعا هذه بالوتر الشفع والوتر، وتصلين الحمد لله. تقولين أقسمها ما في شيء، تصلي مثلا بعد العشاء ركعتين للعشاء، أربع ركعات تصلين ثم تنامين، وآخر الليل تقومين تصلين أربع ركعات يعني بتسليمتين، ثم تأتين بركعتين الشفع وركعة الوتر، بهذا تكونين قد يعني أحسنت وأتيت بالسنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. تفضلوا، مسعيد من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا حالك؟ كيف صحتك؟ مرحبا أختي. شيخي أنا زوجي عامل. أي. وأنا أبي أشتغل يعني أساعد في حريم جاراتي يعني يقول لي في مشان صبغة الشعر المكياج الشغلات يعني أحب أساعده بإجاري. أي. يعني وزوجي تمحل إني أشتغل يعني أشتري غرض لي للبيت لعيالي يعني. يعني شغلات حريم صبغة الشعر تعرف أنت المكياج هذا كله يعني الزينة. يعني قصدك أنت تشتغلين عشان توفرين الأشياء هذه لك هي؟ لي لعيال البيت. أيه؟ زوجي تمحل ومسامحني. إيه لأن أنا أشكل علي ذكرت يعني صبغة الشعر قلت يعني ما علاقتها، قصدك أنك توفرين على زوجك بعض المصاريف مثل الشغلات هذه. مضبوط يا شيخ. طيب. مضبوط يعني أساعد هو تمحل لي يعني أغراض العيال أساعده بس يعني مصروف البيت أو مثل مصروف إلي ولعيالي. واضح أم سعيد. عندك سؤال ثاني؟ أخوات البنات بيقولون لي لا ما يصير وزوجك ما يصير أنت تشتغلين، أنا بشتغل على الحريم يعني. طيب سؤال ثاني أختي. مشكور يا شيخ. مرحبا مرحبا مرحب. أهلا وسهلا. تفضل أم يعقوب. ها أبو يعقوب تفضل. أخوي أبو يعقوب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ طيب حالك شيخ. طال عمرك عندي أنا الوالد توفى من سنة الله يرحمه. الله يرحمه إن شاء الله. فروحنا عند الزوج الثاني يعني غير أمنا. إيه. روحنا كبار وحنا ما لنا شغل يعني الحمد لله كلنا متزوجين ما حد عنده إلا من حرمته الثاني عنده أولاد والولاد الحمد لله بعد يعني يشتغلون. إيه نعم. وعنده بنت وعنده مال يعني عنده شيء من الفلوس فممكن نسوي له في هذه الفلوس شيء من هالفلوس يعني نسوي له مسجد. نعم أبشر أبو يعقوب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا يا أخي. مرحبا أخوي تفضل يا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لدي بعض الأسئلة من فضلك. تفضل. في السؤال الأول هل يجب الاستعاذة أن تكون من شيطان يعني من بعض الوسوسة التي تطرأ على الإنسان هل تكون الاستعاذة سرية أو جهرية يعني لكي يزول عن يعني وسوسة الشيطان يا شيخ؟ نعم. السؤال الثاني يا شيخ الإنسان أنا يعني أحتسب الأجر في يعني التعب على أولادي وعلى العمل في بيتي يعني إرضاء زوجي وأهلي وفعل الخير هل هذه النية يا شيخ يجب أن أكررها دائما أم يعني إذا نويتها مرة يعني تكون مجزئة يعني؟ طيب يا أمت الله. والسؤال الثالث يا شيخ إذا كان الإنسان يرغم نفسه يعني على الطاعة ويلزمها بفعل الخير ويعني يجد من نفسه يعني بعد عن لكني ألزمها والحمد لله يعني ما استطع لكن لا أحس بحلاوة الطاعة أو حلاوة فعل الخير فهذا هل هذا يعتبر نفاق أو يعتبر عدم إخلاص أو ما؟ طيب يا أمة الله. الخير يا شيخ لو سمحت. إيه؟ عندي يعني بنت عمرها 6 سنوات أحاول يعني معها بالصلاة وأعلمها الصلاة وتصلي والحمد لله لكن في بعض الأحيان يعني لا أرغمها على الصلوات كلها يعني تجاوز عن مثلا تصلي 2 أو 3 في اليوم فهل هذا صحيح أو لا يجب يعني أن تصلي كل الصلوات؟ كم عمرها؟ 6 سنوات. 6 سنوات. طيب يا أمة الله أبشر إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. تفضل أم إبراهيم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال عندي شيخ بغيت أسألك. تفضلي. صلاة الوضوء شيخ كل صلوات بصلي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ طيب الله يطول عمرك. مرحبا أم إبراهيم. تفضل أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي 3 أسئلة لو تكرمت. تفضل يا أخي. السؤال الأول عشان الوضوء الصلاة يعني. أي نعم. فهل لما ادخل للسبوح يعني اتسبح وهذا ارجع اتوضا مره ثانيه ولا مع السبوح انا ما احتاج يعني ارجع واتوضا للصلاه؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للاموات. اي زياره القبور يعني. ايوه. فانا سمعت انه يوم الجمعه يعني مثل الواحد المتوفي امه ابوه لما يروح زياره القبور يحس الميت بالليائنة مثل والده ولا أبوه ولا حد من هذا هل صحيح؟ طيب يعني يتباهب قدام أهل القبور يعني. طيب سؤال أخير. سؤال أخير يا شيخ في عندنا رجال كبير في السن وحرمه كبير حرمته يعني. إيه؟ هو عد الطلاق عليها فقالها انت طالق يعني قبل موتي بثانيه او قبل موته يعني بثانيه. إيه؟ لانها حرمه كبيره في السن ولا تقدر على الحداد. ايوه حاد يعني. إيه؟ كيف الطلاق هذا يكون يا شيخ يعني؟ لانه قال يعني قبل موتي بثانيه. فانت طالق. طيب. قبل موتي، قبل موتي يعني. عنده اموال، عنده شيء؟ نعم. عنده اموال، عنده خير؟ لا رجال على قد حاله بس مخلف بنات يعني بنت واحده يعني. طيب يا اخوي. جزاك الله يا اخي خير. مرحبا اخي. مرحبا. طيب. أرجع للسؤال. أم كريم أيضا من دبي في سؤالها الثاني تقول بالنسبة لدعاء الوتر أقول وأنا واقف ولا في السجود؟ لا وأنت واقف يا أخت الفاضلة، لما ترفعين من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، في دعاء الوتر ترفعين يديك وتقولين هكذا اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل مواليت تباركت ربنا وتعت، فقط هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في الوتر إذا أحببتي أن تدعي فيه، لكن أنا نبهت كثير في هذا البرنامج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على دعاء القنوت في الوتر دائم، وإنما كان أحيانا يدعو. واجعلي دعائك في السجود يا أخت الفاضل أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. أم كريم أيضا في سؤالها الثاني تقول بالنسبة للأذكار التي بعد الصلوات هل هي مقيدة بالفرائض أم الفرائض والنوافل؟ لا يا أخت الفاضل، هذه مقيدة بالفرائض فقط، بعد النوافل ما في أذكار ولا في أدعية بارك الله فيك. الأخ محمد من ساحل العاج يقول نتعامل في حق يعني يسمى طبعا حق الزراعي يستخرجون الزيوت مثلا، يقول أعطي الشخص مبلغ من المال ثم يعطيني العمل في هذه المزرعة وأشتغل فيها ويقول ما خرج فهو لك، ما في بأس يا أخي الفاضل، هذه الصورة التي ذكرتها ما في بأس بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيني وإياك بحلالي عن حرامي. أم سعيد من السعودية تقول بأن زوجها عامل وهي تحب أن تساعد لأن حتى توفر بعض الأمور الاستهلاكية بعض الأمور الحاجية الكمالية في البيت، ذكرت مكياج وذكرت صبغة الشعر وغير ذلك، تقول بعض الأولاد احتجوا عليها قالوا لا ما تشتغل. يا أختي أم سعيد بارك الله فيك، الأصل أن المرأة تقر في بيتها هذا هو الأصل، وتخدم زوجها وأولادها وتقوم بالواجبات والحقوق في داخل البيت. إذا حبت المرأة تساعد زوجها وزوجها في ضائقة وزوجها محتاج إلى من يقف معه، عنده ديون وعنده عليه فواتير وعليه أشياء، ما في بأس إذا كان بما يتناسب مع طبيعتك الأنثوية مع مع مع طبيعتك كامرأة في حدود النساء وكذا، ما في بأس تكتسبي من هذا، أهم شيء أن لا يؤثر على حقوق الأولاد والزوج داخل البيت، هذا أهم شيء بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله. أبو يعقوب من أبو ظبي يقول بأن الوالد توفي قبل سنة ويعني عنده زوجتين أولاد من هنا أولاد من هنا، الجميع موظف، يقول نحب أن نبني المسجد يجوز أم لا؟ يا أبا يعقوب أسأل الله تعالى أن يغفر للوالد وأن يسكنه فسيح جنات، ما فيها شيء بارك الله فيك، تؤجرون وهذا حق عليكم، هذا هو حق. الآن بعض الأولاد وللأسف الشديد ينسى أبوه ينسى أمه بمجرد الوفاة، ويمكن أبوهم خلف لهم ما شاء الله أموال ما تعبوا فيها أبدا ولذلك ينسون أبوهم. الأولاد الصالحين البارين الطيبين مثلك يا أبو يعقوب اللي يلتفتون لأبوهم يلتفتون لأمهم، خاصة إذا انتقلوا إلى الدار الآخرة يبني له مسجد يحفر له بير يطبع له مصحف يفعل خير يكفل اليتيم، هذا كله خير ويروح للوالد بإذن الله، لكن بشرط واحد يا أبو يعقوب أن الجميع يرضى جميع الورثة يرضون، ما دام أنكم ما قسمتوا فيما يظهر التركة لازم تسترضون الجميع، إذا ما رضوا ما يجوز لأن هذا حقهم، إذا رضي بعضهم وبعضهم ما رضي خذوا من اللي رضى والحمد لله واصنعوا وبنوا له مسجد وأسأل الله تعالى أن يثيبكم. ولا تنسى ترى الأجر لكم أيضا أنتم، يعني بعض الناس يقول خلاص أنا بنيت الميت ما لي أجر، لا لك الأجر، لك أجر البر، لك أجر الصلة، لك أجر الفعل الخير، لك أجر هذا الثواب الذي يعني قمت بهذا العمل الصالح ويصل ثواب الوالد، أنت لك الأجر أيضا في هذا، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك. أمة الله من الجزائر تقول بالنسبة للاستعاذة إذا أراد الإنسان أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن وساوسه، هل تكون سرية ولا جهرية؟ لا جهرية يا أختي أمة الله. تجرين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ما فيها، تجهرين بهذا بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني هي تحب الأجر وتشعر بتعب حينما تقوم على أولادها وزوجها، تقول يعني أنا أنوي بذلك النية الصالحة، هل يلزم أكرر هذه النية في كل عمل أم تكفي النية الأولى؟ لا تكفي النية الأولى يا أختي الفاضل، تكفي النية الأولى ما دام أنك تجتهدين في العمل وقيام بالحقوق والواجبات وتجدين تعب في ذلك ونصب وتحتسبين الأجر، فتكفيك هذه النية طوال حياتك، ولو جددتها ما في بأس، يعني ما يكلفك، لأن النية ما تتعب الإنسان، النية من أعمال القلوب، وهذا من تيسير الله جل وعلا، النية من أعمال القلوب، الله عز وجل ما كلفنا أننا نتلفظ بالنية، لا يكفي الإنسان استحضرها في قلبه، وأسأل الله أن يكتب لك الأجر. أمة الله تقول هي ترغم نفسها على يعني الطاعة وفعل الخير، وأحيانا ما تجد يعني حلاوة هذه العبادة، هل هذا نفاق؟ أولا يا أمة الله، من قال لك بأن كل عبادة لازم يطلع طعمها في الفم؟ من اللي يقول؟ ومن الذي قال بأن كل عبادة لازم الواحد يستحليها؟ ومن اللي يقول بأن العبادة كل عبادة لازم الواحد والله يشعر بانشراح صدر؟ لا مو بصحيح، أحيانا العبادات تكلف الإنسان شيء عظيم، ولذلك العبادة تحتاج إلى جهاد، قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولذلك الإنسان لما يقوم بالعبادة لا ينتظر والله يقول والله أشعر بطعمها وحلاوتها في فمي أشعر بكذا، لا يجتهد ويعمل، وأهم شيء الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا أخلصت قلبك لله واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة أبشر بخير، أبشر بخير. ولذلك بعض الناس يصبح ووجوههم صفر وكأنهم مرضى مرضى، لكن القوم كانوا إيش؟ يصفون أقدامهم يقومون الليل تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، بعضهم صوته مبحوح ويشعر بألم، لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن ويتلوه أناء الليل وأطراف النهار، فلذلك العبادة هي التكليف فيه كلفة ومشقة، فيا أخت الفاضل اجتهدي في العبادة واجتهدي في العمل ولا تلتفت لمثل هذه الأشياء، وقول يا اللهم اقبل، هذا أهم شيء، قول يا ربي إنك تقبل مني، والباقي اتركي على ربك جل وعلا هو الذي يتولاك. أمة الله تقول عندها بنت عمرها 6 سنوات تعلمها الصلاة وتأمرها بالصلاة، تقول أحيانا أتركها خليها تصلي 2-3 فقط حتى لا يعني أنفرها ولا أضغط. أحسنت يا أختي الفاضل، أحيانا بعض الأولاد مطيع وبعض الأولاد يرغب ويجي مع الإنسان وكذا، جيد هذا، لكن بعض الأطفال فيهم عناد وفيهم كذا، لا تشقين عليه، أسلوبك هذا جيد، خلي يصلي 3 صلوات 4، أهم شيء لا يصل 7 سنوات، 7 سنوات لازم يصلي الصلوات الخمس، ما دام 7 سنوات إلى 10 سنوات هذه يصلي الصلوات الخمس حتى لو كان في البيت، أهم شيء يصليها حتى يتعود وتدرب عليها بارك الله فيك. أم إبراهيم من أبو ظبي تقول بالنسبة لصلاة الوضوء، عفوا تقول أنا أصلي الوضوء ولكن هل أصلي بعد الأذان أم قبل الأذان؟ يا أختي أم إبراهيم بالنسبة لركعتي الوضوء هذه تابعة للوضوء ما لها علاقة بالأذان، اسمها ركعتي الوضوء ما لها علاقة بالأذان ولا لها علاقة بالصلاة، أي وقت تتوضين وتحبين أنك تصلين بعدها في أي وقت في الليل في النهار أذن ما أذن تصلينها بارك الله فيك من دون أن تنتظر الأذان، لأن الذي بعد الأذان هذه السنة الراتبة للفجر والظهر، السنة الراتبة للفجر والظهر، وباقي الصلوات هذه سنة عامة مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ثم قال ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمقصود الأذانين الأذان والإقامة، أما سنة الوضوء ففي كل وقت بارك الله فيك. أحمد من دبي يسأل عن يقول لما أذهب أتسبح هل يلزمني أرجع أتوضأ حتى أصلي؟ يا أخي أحمد بارك الله فيك، السبوح على قسمين، الاغتسال على قسمين، قسم عبادة وقسم عادة، فإذا أنت اغتسلت عبادة مثل الجنابة أو مثلا غسل الجمعة أو مثل غسل، أنت الآن تقول بدل ما أتوضأ أبغى أغتسل عبادة وتقرب إلى الله وأرفع الحدث، هذا ما يحتاج إلى وضوء، ولكن المستحب أنك تتوضأ قبله المستحب. أما غسل العادة جاي من الرياضة، جاي من المشي، جاي من عملك، جاي من الشارع مثلا ورطوب وعرق، وحبيت أنك تغتسل هذا لازم تتوضأ، ما يجوز أنك تصلي بهذا الغسل بارك الله فيك، تتوضأ للصلاة، هذا غسل يسمى عادة وذاك غسل عبادة، تنبه لهذا بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نعود. هناء تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. شيخ بس أريد يعني أعرف محاضرة السبت اللغت أم بعدها يعني حاضرنا إن شاء الله. إن شاء الله عسى الله يسر إن شاء الله. إن شاء الله تستمر. إن شاء الله. إن شاء الله. السبت هي السؤال الأول شيخ الله يحفظك. أنا من المدرسة اللي أدرس فيها بالقرب من جامع المنطقة. إيه. تكون عندي بالفصل الأولى يؤذن أذان الظهر. وتعرف أذان يعني الأذان يستغرق خمس دقائق أو ستة. فهل يعني استمر بشرح الدرس أم أتوقف في سماع الأذان؟ مع العلم إني أنا والطلاب أثناء الأذان يعني نكبر ونقول الشهادة ثم استمر بالشرح. إيه. وهذا أيضا يحصل عندي بقيام الليل من أصلي يؤذن الأذان الأول عندنا. فهل يعني أجلس أسمع الأذان أم أستمر بالصلاة؟ طيب يا أم أخت هناء. نعم. السؤال الثاني شيخ يعني نوهت بأكثر من حلقة على وجود المحرم بالعمرة والحج. صحيح. وأنا يعني إلينيا أحج والحج يعني الأركان الإسلام الأربعة وأنا ما أزكي نفسي الله يزكي النفوس لكن أنا ومتمكنة ماديا بس أريد بنفسي أن أوصل إلى بيت الله لكن أفتقر إلى المحرم. نعم. وأتمنى هذا الشيء وحتيا من أثناء الحج والهذي أتمنى يعني أن توصل إيدي إلى بيت الله يعني وحتى من أشوف مناسك الحج. الله يبلغ خير. هذه أمنية يعني إلي وأنا أخاف أن يعني يأتي على لأن موت يعني حق علينا. الله يبلغك يعني الحج يا رب. الله يبلغك إن شاء الله. يا مرحبا. فهل يجوز أرسل مال أحد هذه يعني حج ويعتمر لي وإذا تمكنت إني أنا أحج؟ أنت ما عندك زوج أختي ولا أولاد؟ أعني؟ ما عندك زوج ولا أولاد؟ لا لا أنا ما متزوجة. إيه ولا عندك إخوة؟ يعني وأخويا عندي الأخ الوحيد بس أطفال صغار يعني مثلي بحياته وهذه أخوالي بعيدين يعني ما. طيب طيب يا هنا تسمعين أي. الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. مرحبا. تفضل أم سيف. أم سيف من السعودية تفضلي. أم سيف. تفضل أم البراء. أم البراء. أيوة شيخ. ألو. تفضلي أختي. معك. تفضلي. تفضلك. بارك الله فيك يا شيخ. تفضلي أختي. أهلا سهلا. أيوة. أهلا فيك. شيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي. في عندي السؤال والبالنسبة لصلاة الوتر. أي. هل صلاة الوتر يجب قضاءها يعني مثلا راحت علينا ما في الليل ما شاء الله. هل يجب قضاءها صباحا ولا ممكن انه ما نقضيها؟ طيب السؤال الثاني يا شيخ في عنا مثلا ارتدنا احنا قول مثلا يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا رسول الله في هذا يعني منكر لو تكلمنا خاص بجنس الاناث؟ نعم. نعم. السؤال الثالث والاخير يا شيخ عندي صديقه لها اخوال يعني اخوه والدتها عندها اخوه اشقاء الوالده يعني من الأب والأم وعندها أخوة من الأب وعندها أخوة من الأم وعندها أخوة في الرضاعة ما شاء الله. فهل هؤلاء الأخوة يعني يرثونها إذا توفت وهل تكون النسب متساوية؟ يرثون من هذه؟ يرثون صديقتك؟ يرثون الأم طبعا اللي هو أختها عفوا أختهم اللي هي أم صديقتي. ها أم صديقتك. الأخوة لأم صديقتي. إيه يعني عندها إخوة إخوة أشقة ومن أب ومن أم ومن الرضاعة ومن الرضاعة. وعند نعم. عندها أولاد؟ إيه عندها أولاد. نعم. خذيها من الآن لا يرثونها أبدا ما دام عندها أولاد ما يرثون أبدا الأخوة هؤلاء كلهم محجوبين. أيوة. نعم. الله يحييك. مرحبا أختي. الله يبارك فيك يعطيك العافية الشيخ جزاك الله خير. الله نكتفي. ها تفضل أم فرقد. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم سؤال تفضل أختي. عليك أول سؤال هل يجب الترتيب في الصلاة السور أو الآيات؟ ترتيب القراءة يعني؟ إي نعم في الصلاة المفروضة يعني أو السؤال الثاني. السؤال الثاني في الآية 172 من سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أرد أشوف هذه الآية تنطبق بس يعني بحدود هذه يعني الأكل اللي هي وارد يعني ذكرى في الآية، وإنما على غير يعني. كيف يعني قصدك تنطبق على المضطر يعني المضطر اللي ما يجد إلا يعني الميت؟ مضطر بس بالأكل، وإنما مثلا أنا اضطريت أسوي في الشغلة يعني. ها يعني عليها. قصدك يتعدى إلى غير الأكل يعني؟ إيه نعم. طيب أقدر أعرف يعني أنا سألت فيها بس أريد أتأكد منك أكثر. أم فرقد يا أم فرقد. إيه نعم تفضل. أقدر أعرف هذا الشيء اللي تبغى تسوينه ولا خاص؟ لا يعني هيك حالة يعني مو خاص، وإنما شيء عام يعني مثلا مرات واحد يضطر، مثلا مرات رجل يعني يجي مثلا مد إيده يعني، فأنت تكون محرج يعني أمامه، فمثلا منسلم يعني باليد يعني في شغلات تجيك يعني عرضية فأنت تضطر تسويها. هذه الآية تنطبق على حالات أخرى غير الأكل وإنما بس. طيب إيه، لأن أنا راح بالي يعني شيء آخر مثل قضية التداوي بهذه المحرمات، أنت الآن تريدين أن تقيسينا على أشياء ثانية أخرى. طيب أعطيني السؤال الثالث إذا عندك. والسؤال الثالث، هل ممكن يعني بالوضوء المسح على الحجاب ولا إلا على الشعر يعني؟ طيب والسؤال الثالث، في سنة أرد أشوف هذه، هل سنة هي يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعل حشاك يعني عزاك الله، أنه في أي نعل؟ أنا سألت داعية تقول في أي نعل يعني تصلي. طيب ممكن أنا أجي من برا وحشاك يعني عزاك الله يا شيخنا، أنه أنا مثلا جاي من برا وطريقتي أو صاخ وشي وأجي أصلي يعني. طيب يا مفرقد سؤال واضح، الله يرضى عليك، أريد توضح لي هاي. أبشري تسمعين إن شاء الله. تفضلي لطيفة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي لطيفة. أقول لك يا أخوي الشيخ، أنا عندي مشكلة. إيه تفضلي. مشكلتي هي أن زوجي بالطلاق. أخذ التلفزيون يا لطيفة، أخذ التلفزيون على الآخر، اسمعين من الهاتف بس. تسمعني الحين يا شيخ؟ إيه الآن أسمعك، تفضلي. أقول لك أخوي زوجي يعني بيطلقني بدون سبب، أنا صار لي الحين 5 سنين وأنا متزوجة. إيه. يقول يعني أني بحكم شغله لازم يطلقني. يعني شو حلال ولا حرام؟ يعني أبغى أعرف أنا. الحين أنا وايد تعبانة يعني مشكلتي يعني هاي المشكلة مسوي لي يعني ضرر. ما في سبب إلا شغله؟ إيه والله بيقول يعني شغله لازم يعني علشان شغله، يقول طلق الحرة بعدين تعال اشتغل. يعني شو هذا الشغل يعني اللي بيخلي الزوج يطلق حرمته؟ وانت عندك اولاد منه؟ لا بعد ما عندي عيال اخوي. طيب انت الاولى ولا الثانيه؟ اخوي هو عنده حرمه بس مطلقها عند عيال. ايه؟ وانا الثانيه. طيب يا لطيفه تسمعين ان شاء الله الجواب. اقول لك اخوي مشكور يطول عمرك. مرحبا اختي مرحبا. طيب ارجع الاسئله، عندي الأخ أحمد من دبي أيضا في سؤالي الثاني، يقول بالنسبة للأموات سمعنا بأن إذا الإنسان زار أمواته يوم الجمعة بأنهم يعني يشعرون به ويتفاخرون بزيارة الأحياء. يا أخي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للأمور الغيبية كل شيء من الأمور الغيبية ما يجوز فيه الاجتهاد ولا القياس، لا بد فيه من نص من القرآن أو ممن يوحى إليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ما عندنا نص لا من القرآن ولا من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الموت إذا زارهم أحد يشعرون فيه، بل عندنا نص في القرآن بأن الموت لا يسمعون، حاسة السمع هذه وحاسة البصر تنتهي، فليس لهم علاقة بالدنيا، كما قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، والنبي عليه الصلاة والسلام خصه الله فقط بإسماع بعض الموتى، خصه الله. ولذلك يا أخي الفاضل أنا ما أحفظ في هذا نص، وقلت لك دائما الأمور الغيبية، وهذه لك ولجميع من يشاهدني، أي مسألة من الغيبيات ما يجوز فيها الاجتهاد بارك الله فيكم، ولا يجوز فيها القياس، ولا يجوز فيها والله الاحتمالات، لازم تقول أين الدليل، قال الله قال رسول الله، إذا ما جاب لك الدليل لا تقبل منه. وهذه استعملوها في كل حياتكم فيما يتعلق بالأمور الغيبية، في أحوال القبور في يوم القيامة، هذه كلها لابد فيها من النص، لأن ما يصلح فيها الاجتهاد ولا القياس. أحمد يقول بأن عندنا رجل كبير في السن وحرمته كبيرة أيضا في السن، هو يريد يريحها من العدة مثل ما قال أخوي أحمد، فيقول لها أنت طالق قبل موتي بثانية، أنت طالق قبل موتي بثانية. يقول ما الحكم يا أخوي أحمد؟ يعني بالنسبة لمثل هذه الطريقة، هذه حقيقة طريقة غير جيدة وما ينبغي اللجوء إليها، ولازم يعرف بأنه لو مات وطلقها هذا الطلاق المعلق فإنها تبقى زوجة له، ولازم تعتد. ليش؟ لأنها رجعية، لأنها زوجة رجعية وترثه أيضا، ولذلك انصحه أن لا يفعل هذا الشيء، والمرأة يحرم عليها أن تطلب من زوجها هذا الشيء حتى تفر من العدة، والعدة أمر واجب عليها وما يكلفها شيء والحمد لله، خاصة المرأة الكبيرة. المرأة الكبيرة وش تبي بالله إذا إذا إذا يعني قدر الله وفاة زوجة؟ تروح تمشى في المولات مثلا، تروح تمشى في الأسواق مثلا، وش تبغى؟ هي عند سجادتها ومصلاها وتتقي الله وتخاف الله، والناس هم يجونها، عيالها وبناتها وجيرانها وأقاربها يجونها. فلذلك انصح ما يفعل هذا الفعل، ولا يعصي الله جل وعلا في هذا. هو الآن يعصي الله عز وجل في هذا، هذا الطلاق من غير سبب، وهي أيضا إذا طلبت ذلك فهي تعصي الله في هذا وتعتد. يعني لو حصل وقال والله أنت طالق قبل وفاتي بثانية أو بيوم أو بشهر، فإنها تعتد، لا بد من العدة لأنها طلقة رجعية. هناء من العراق تقول بأنها تدرس وبجنب المدرسة جامع البلد الحي وتسمع الأذان، تقول إذا أذن هل أقف أوقف الدرس وردد وراءه أم أنني أستمر في الدرس؟ لا يا أختي هناء، بارك الله فيك، الأفضل والأكمل والسنة أن توقف الدرس وترددين وراء الأذان، لأن الأذان ما يستغرق دقيقة ونص دقيقتين فقط، وترددين وتكسبين الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الشفاعة الوسيلة فإنها مرتبة إلى آخر الحديث. المقصود تقفين بارك الله فيك وترددين، وهذه تربية لطلابك وطالباتك بارك الله فيك، تربينهم على السنة وعلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتؤجرين على ذلك. وأسأل الله أن يكثر من أمثالك من المعلمات التي يلتفتن لمثل هذه الجوانب، وأنا أهيب حقيقة يعني بجميع أخواتي المعلمات وإخوان المعلمين بأن يكون عندهم هذا الحس وهذا الذوق الرفيع في في في التعامل مع الأشياء. بعض الناس ما هم الأذان، والله أذن ولا ما أذن ما هم، لا، هذا جميل جميل جدا الواحد يلتفت مثل هذه الأشياء ويعلق طلابه مثل هذه الأشياء الجميلة، هي التي فيها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا تقول يعني عندها مشكلة في قضية المحرم وكذا، تحب أن تذهب إلى مكة للحج والعمرة، ما عندها محرم، تقول هل أرسل أحد يحج عني؟ يا أختي الفاضلة لا، ما تدري، لعل الله عز وجل أن يحدث لك بعد ذلك أمرا، وممكن أولاد بناتك يكبرون ويأخذونك لأنك خالتهم، وممكن الله عز وجل يعني يسر لك محرما ما تدرين، فانتظري ولا تدفعين شيء من الأموال بارك الله فيك، وإن شاء الله النية بلغت وأن الله عز وجل يثيبك على هذه النية مدام مستحضرتها، وأبشر بخير، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أم البراء من دبي تقول بالنسبة للوتر إذا نمنا عنه هل نقضيه؟ يجب نقضيه؟ يجب لا، ما يجب يا أختي أم البراء، لكن يستحب القضاء، تقضين في النهار وقت صلاة الضحى، وقت الضحى، وتقضين الشفع وليس وتر. يعني كم كنت تصلين في الليل؟ تقولين 3 ركعات، نمت عنها ذاك اليوم تصلينها الضحى 4 ركعات، لأن ما في وتر في النهار بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أم البراء تقول ما حكم قول يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا رسول الله؟ يا أختي الفاضلة هذا ما ينبغي، الله عز وجل ينبغي للإنسان حينما يريد أن يتعبد لله أن يقف موقف المنكسر الذليل المنطرح المتذلل على عتبات مولاه جل وعلا، يا رب يا إلهي يا خالقي يا سيدي يا مولاي هكذا، أما يا حبيبي فلا، هذا ما يليق أن يتعامل الإنسان مع الله جل وعلا. هو صحيح العبد يجب عليه أن يحب الله جل وعلا، لكن المناداة بهذه الطريقة لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله الصحابة، ما كانوا، كان يستحون من الله، يطأطئون رؤوسهم خجلا من الله، كانوا يقول يا سيدي ويا ربي ويا خالقي ويا مولاي يا مالك الملك يا رب العالمين، هذا هو التذلل بين يدي الله. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالآن ما يصلح أن تقولين يا حبيبي يا رسول الله، حتى وان كان لها وجه في لغه العرب عند بعض العلماء يا رسول الله، فهذا نداء، والنبي عليه الصلاه والسلام في البرزخ الان، ما يصلح ان تقول يا رسول الله، وانما الجانب الشرعي الذي يجي الذي ينبغي التزامه صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد. يقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليش نترك الجانب الشرعي وننصرف إلى ألفاظ محتملة، هذه الألفاظ ومشتبهة ومشكوك فيها، وما عندنا يعني، حتى لو كان دائما أنا أقول الصحابة رضي الله من أكثر الناس حرصا على الخير وسباقون إلى الخير، ما ثبت عن أحد منهم أنه كان يقول يا حبيبي يا رسول الله بعدما مات، ما أحد يقول مثل هذا الكلام، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب أم البراء، أنا أجبتك عن السؤال الثالث اللي مسألة صديقتك، أجبتك إن شاء الله. الأخوة إن شاء الله الأخوة مفرقد ولطيفة غدا بإذن الله استفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكم. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق.